الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة. الماء الجاري إذا كان أقل من كر، وهو من الماء المطلق، فهل هو معتصم لا ينجس بمجرد الملاقاة؟ لا ينفعل، فلا ينجس إلا بالتغير، أم هو لا، ما دام أقل من كر بمجرد الملاقاة يتنجس؟ يقول: ولا ينجس الجاري من الماء المطلق بالملاقات، بمجرد الملاقات، إنما ينجس حينما يتغير. أما لو لاقت النجاسة الماء الجاري ولم يتغير فحكمه الطهارة. المقصود عدم اعتبار الكرية في اعتصامه. يقول المقصود ولا ينجس أنه شنو؟ الجاري لا يعتبر أن يكون كرا حتى نحكم بعدم انفعاله، وإنما الجريان كما الكرية لها أثر في اعتصام الماء. الكر باعتباره كرا لا ينفعل، لا ينجسه شيء إلا بالتغير. كذلك الجريان، الماء الجاري لا ينجسه شيء وإن كان قليلا. المقصود عدم اعتبار الكرية في اعتصامه، وإلا لو لم يكن المقصود اعتبار عدم ولو لم يكن المقصود عدم اعتبار الكرية ماكو داعي لذكره. إذا كان يعتبر الكرية يبقى هو الماء القليل سواء حكمه، فماكو داعي لأن يكون عنوان خاص. وإلا فلا وجه لاختصاصه بالذكر في المقام. لو كان الجاري إذا كان كرا لا ينفعل، وإذا كان قليلا ينفعل، ما كدع لذكر يصوف الماء القليل انتهى، والكثير في الماء الكثير. ما هو الدليل على عدم انفعال الماء الجاري، على عدم تنجس الماء الجاري بمجرد الملاقاة؟ ويدل عليه صحيحة داود ابن سرحان قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه السلام: هو بمنزلة الماء الجاري، حيث يستكشف من الصحيحة أن الجاري بخصوصية الجريان موضوع للحكم بالاعتصام. يقول من هذه الرواية نستكشف أن الماء باعتبار الجريان لا ينجسه شيء، مو باعتبار الكرية. لكن في الواقع هذه الرواية لا دلالة فيها على ذلك أبدا، بأي وجه من الوجوه لا تدل الرواية على ذلك. أكثر ما تدل عليه الرواية أنها نزلت حكم ماء الحمام بحكم ماء الجاري. إذا كان ماء الجاري ينفعل بمجرد ملاقاة نجاسة، فماء الحمام ينفعل بمجرد ملاقاة ماء النجاسة. إذا كان الماء الجاري لا ينفعل فماء الحمام لا ينفعل، يعني حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري. لكن الماء الجاري ما هو حكمه في هذه الرواية؟ ما معلوم. في رواية أخرى نعم، أما في هذه الرواية لا دلالة فيها على اعتصام الماء الجاري أبدا، ما فيها دلالة، لأن الأصل هو الماء الجاري والفرع هو ماء الحمام. ماء الجاري هنا يقول ماء الحمام حكمه حكم الماء الجاري، مال جاري شنو حكمه؟ ما ندري. لو تطلع على الرواية ما ندري. زين، لو كان عندنا علم بحكم الماء الجاري أنه معتصم، إذا ماء الحمام أيضا نفس الحكم معتصم باعتبار حكم نزلنا الحكم. إذا لو كان عندنا علم بأن الماء الجاري غير معتصم، إذا ماء الحمام أيضا غير معتصم. هذا أكثر ما تدل عليه الرواية ليس إلا. إذا لا يمكن أن نستكشف من هذه الصحيحة خصوصية الجريان أبدا ما فيها. زين، على كل حال احنا نرجع الى اصل الموضوع بعيدا عن الرواية من امور اخرى ان شاء الله نجي نبحثها ونبين لكم. فلو كان للكرية مدخلية فيه لما كان للجريان مدخلية لتساوي الراكد والجاري حينئذ. يقول بالتالي هنا الكرية، احنا ناخذ القاعدة بعيدا عن الرواية طبعا، اما الرواية قلنا ما فيها دلالة، بس القاعدة نقبلها. لو كان للكرية مدخلية فيه، يعني الجاري يعتصم بالكرية ايضا. يقول شنو الداعي لذكر الجريان؟ الكرية هم تكفي. اذا كان الكرية لها دخل في اعتصامه لا بد ان يكون الجاري كرا حتى لا ينجسه شيء. يقول شنو الداعي لذكر الجريان؟ ماكو داعي. الكر كان جاري، كان راكد، زين، كان في اناء، كان في حوض، كان في كل شيء. الكر لا ينجسه شيء، فماكو داعي لذكر شنو الجريان. مو ميزه، لان الميزه للكريه. فلو كان للكريه مدخليه لم يكن هناك داع لذكر الجريان، لان اذا الميزه للكريه كان الماء جاري أو راكد لا ينجسه شيء، فما في فائدة، ما في ذكر. إذن الميزة للجريان. فلو كان للكرية مدخلية في اعتصام الماء، في عدم تنجسه بمجرد الملاقاة، لما كان للجريان مدخلية. ليش؟ لتساوي الراكد والجاري حينئذ. حتى الراكد إذا كان كرا لا ينجسه شيء، ما هو ملازم يكون جاري. زين، ما هو الدليل أيضا؟ أدلة أخرى. يقول ويدل عليه أخبار أخر لولا المناقشة في السند. يدل على أن الماء الجاري معتصم لا ينجس شيء. زين، أخبار أخرى لكن سندها ضعيف. على هذا الأساس صاحب الكتاب استدل بصحيحة ابن سرحان. يقول هذا ما دام يكفينا عن الاستدلال برواية ابن بزيع، يقول يكفينا، فلا حاجة إلى التمسك بالتعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع. يقول ماكو داعي. زين، حتى يناقش باحتمال كون التعليل راجعا إلى ترتب ما ذكر من ذهاب الريح وطيب الطعم على النازح. زين، صحيحة ابن بزيع مر علينا ذكرها في صحيحة ابن بزيع. ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ماذا إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فانزحه حتى يذهب الريح ويطيبه طعمه، لأن له مادة. هذا لأنه له مادة، هذا هو التعليل. لأن له مادة هو التعليل. زين، شنو علاقة هناك بهنا؟ انجي، خلنا انجي رواية ابن بزيع حتى نبين. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فانزحه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. لأن له مادة هني، هذا العلة. علة لماذا؟ هل علة للمفردتين أو لمفردة واحدة؟ الرواية فيها مفردتان. لا يفسده شيء، هل لأن له مادة لا يفسده شيء، فإنه لا ينفعل بمجرد الملاقة، أو لا، لأن له مادة أنت لما يذهب التغير يطهر لأن له مادة، يعني مو هو تنجس، مو نزحت منه، فانزحه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. إذا ذهبت الريح نزحت منه إلى أن بعد الريحة راحت الكريهة أو الطعم الغير جيد راح، يقول هذا يرجع له الطاهر، كان نجس، نفترض أنه تنجس على القول بنجاسة البير بمجرد الملاقة، زين، أو بالتغير قب على الطبيعي إذا تغير، زين تغير الطعم، تغيرت الريح، أنت الآن نزحت من البير، افترض دل واحد، الريح النتنة راحت، طهر البير، لماذا طهر البير؟ نزحت بس دل واحد، يقول لأن له مادة، فما ذهاب الريح، زين بالنزف، زين هنا يطهر البير، يطهر ماء البير، ليش يطهره؟ لأن للبير مادة. فإذا التعليل هل هو للأمرين عدم الانفعال وللتطهير، أم هو شنو للتطهير فقط؟ لا لا للبير مادة، يعني منبع له، كل ما تسحب منه يأتي، زين. فهنا التعليل لأن له مادة، هل هو للأمرين كما هو ظاهر الرواية؟ زين، ماء البير واسع لا يفسده شيء، ليش لا يفسده شيء؟ لأن له مادة، زين، فانزح إلا أن يتغير طعمه أو لونه، فانزحه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة، فيطهر لأن له مادة، لا يتنجس لأن له مادة، ويطهر بالنسبة لأن له مادة، واضح؟ فتعيل الأمرين. البعض يقول لا، تعيل الأمر الثاني فقط مو للأول، للطهارة مو لعدم النجاسة، يقول هذا، فلهذا يقول فلا حاجة للتمسك بالتعليل الوارد في صحيحة ابن بزية. ما هو التعليل؟ لأن له مادة، حتى يناقش باحتمال كون التعليل راجعا إلى ترتب ما ذكر. ما هو ترتب ما ذكر؟ النزح وذهاب الريح فقط، زين، يقول التعليل راجع إلى الناقش، بس الناقش. من ذهاب الريح، لو ترت من ذهاب الريح وطيب الطعم على النفس، يعني لو ذهبت الريح أو طاب الطعم من دون نفس أيضا شنو؟ ما يطهر، وإنما يطهر بترتب أمرين، النزح وذهاب الريح مترتب على النزح، لابد أن يكون هذا ترتب ما ذكر. فإذا الأمر الآخر فقط، فلأن له مادة، يقول لا، هذا يقول ما نحتاج نستدل بهذه الرواية، والحال لا، الواقع هذا هو الدليل. وإذا كان هذا ليس بدليل، نحتاج نبحث إلى رواية أخرى نستدل بها، يعني الرواية التي ذكر لا دليل فيها على اعتصام ماء الجاري، والروايات الأخرى ضعيفة السند، وهذه الرواية إذا ما قلنا بظهورها في كلا الأمرين، في عدم التنجس وفي التطهير، إذا اقتصرنا على التطهير فقط، إن لازم نبحث عن الآخر، ولا نحكم بنجاسة الماء الجاري إن لم نجد دليلها. زين، هنا مسألة أخرى أيضا ترتبط، يقول الماء الجاري يكفي لعدم تنجسه الجريان ولا نحتاج إلى الكر، لماذا؟ يقول حنا نجي نناقش دليل الكرية، لأن قد يجي البعض يقول لا، لأن الماء إن لم يكن كرا يتنجس، فالماء الجاري إذا لم يكن كر فهو يتنجس، مشمول بالرواية، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذا المنطوق، مفهومه شنو؟ إذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء، هذا مفهومه. إذن هذه الرواية إذا أخذناها المنطوق، إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا لفظ الرواية، منطوقها الصريح، نفهم من هذا الكلام، لازمه بتعبير آخر وإن كان غير مسلم، بس نقول هذا مفهوم هذه الرواية، إذا كان الماء أقل من كر يتنجس، هذا معناه. صاحب الكتاب يقول لا، ما يمكن هذا المفهوم، ما نقبله هذا المفهوم أول الكلام، يجي يحدد مبحث مبنائي، زين، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، ما هو العلة لعدم التنجس؟ الكرية، زين، هل العلية حصرية لعدم التنجس؟ يعني في الأدوات الشرطية، إذا أدات شرط في الأدوات الشرطية، هل العلية تدل على الانحصار؟ يقول لا، ما تدل على الانحصار، ما يمكن، ما فيها دلالة على الانحصار، ولا منشأ لاعتبار الكرية. يقول ما في دليل يدل على اعتبار الكرية في الجاري للاعتصام، ما في دليل لاشتراط الكرية في الماء الجاري حتى نحكم باعتصامه، إلا مفهوم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. المفهوم من هذه الرواية المنطوق إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يكن قدر كر يتنجس ينجسه شيء، هذا المفهوم، هذا معناته. يعني إذا ما كان قدر كر ينجسه، ماء الجاري مو قدر كر إذا يتنجس إذا لم يكن قدر كر إذا كان قليلا. يقول هذا لا، واستفادة العلية المنحصرة وهي الكرية في الرواية زين في القضايا الشرطية إذا كان شرط معلق، إذا كان قدر كرين الجواب لم ينجسه شيء، الشرط قدر كرين. يقول هنا العلية المنحصرة في القضايا الشرطية ممنوعة، نبحث هل هذا يدل على الانحصار؟ يقول لا، وبالفعل إذا كان على هذا البير إذا ما كان قدر كرين ينجسه شيء، إذا يقول هذا الاستفادة نقول نفس الكلام. وهكذا في المفاهيم في القضايا الشرطية ما يمكن نقول نعم هي علة لكن ليست علة منحصرة، ممكن أكو أمور أخرى لعدم التنجس. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا علة عدم التنجس الكرية، لكن ما في ممكن يكون عدم تنجس لسبب آخر، ممكن ممكن الجريان، وجود المادة، الاتساع، اتساع الماء زين، وما شابع من هذه الأمور زين، ماء المطر نزوله من السماء وما شابه. إذن ليست العلة منحصرة في القضايا الشرطية، يقول إذن ما يمكن نستفيد. ولا منشأ لاعتبار الكرية إلا مفهوم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، واستفادة العلية المنحصرة في القضايا الشرطية ممنوعة، هذه الاستفادة ممنوعة ما نقدر نعتمدها. إذن ما نقدر نستفيد من هذه الرواية أن الماء القليل يتنجس وعدم التنجس فقط بالكرية، لا، الكرية مانعة من التنجس، ممكن تكون علة أخرى حتى ولو لم يكن كرا كالجريان كالبير مثلا وجود المادة كما بين في محله أي في بحث الأصول. وعلى فرض الظهور، يقول سلمنا أن القضايا الشرطية ظاهرة في العلة المنحصرة، العلة نستفيد العلة المنحصرة في القضايا الشرطية ظاهرة، إذن تنحصر القضية في شنو؟ في الكرية، تنحصر في القضية الكرية، يعني لها مفهوم، يعني هناك مفهوم للشرط ومنحصرة أيضا. وعلى فرض الظهور، يقول قابل للتصرف، هذا الظهور نقدر نتصرف فيه بما هو أظهر من هذا، ظاهر في العلية المنحصرة صحيح، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، المفهوم العلية المنحصرة إذا لم يكن قدر كر لم ينجسه شيء، هذا ظاهر منها أيضا من القضايا الشرطية، يظهر منه أن الماء إذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء. اجعدنا رواية أظهر منها صريحة في أن الجريان زين أو وجود المادة زين يدفع التنجس، فهذه أظهر، فتقدم الأظهر على الظاهر، دائما الأظهر يقدم على الظاهر، هذا ظاهر وذاك أظهر، تعارض صار. هنا يقول من الرواية مفهومها إذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء، هذا الظاهر، رواية أخرى لأن له مادة، هذا أظهر لا ينجس وإن كان قليلا لا يتنجس، هذا الكلام أظهر من ذاك، تعارض صار. هذا يقول قليل يتنجس، قليل الجار يتنجس، هذاك القليل الجار يقول لا يتنجس، الرواية اللي تقول القليل الجار لا يتنجس أظهر يعني أكثر وضوحا في هذه الدلالة زين، يقول تعارض الأنصار، ما يصير خب يتنجس وما يتنجس، ناخذ الأظهر. وعلى فرض الظهور قابل للتصرف فيه بما هو أظهر، قلنا مثل رواية ابن بزيع نقدمها ونأخذ بها، لأن وين أظهر؟ هذا مفهوم رواية ابن بزيع منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، هذا مفهوم لأن المنطوق أقوى ظهورا في الدلالة من المفهوم، ولهذا بحث الأصول مو كل شيء له مفهوم يؤخذ به، بعض المفاهيم ما يؤخذ بها، أو في القضايا الشرطية. زين، إذا جاءك العالم زين فاحترمه. زين إذا ما جاء ما احترمه، يعني هل هذا المفهوم نقدر ناخذه؟ أو ما في هذا الظهور ظاهر مو ظاهر؟ إذا ما جاني ما احترمه مو ظاهر. زين، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هنا شرطية له. إذا ما أردنا التحصن نكرههم على البغاء، هذا ظاهر ما في ظهور، لاحظتوا له ولا؟ إذن القضايا الشرطية ما لها مفهوم في الواقع، المفهوم ما نقدر ناخذ فيه، ممكن يكون وممكن ينعدم المفهوم. فإذن هذا المفهوم ظهوره ضعيف حينما يكون شنو؟ منطوق واضح. زين زين، سلمنا ان لا المفهوم هذا له ظهور والنص الظاهر ايضا يتكافى وياه، مو اظهر منه، متكافئان النصان في مفهوم هذا ومنطوق ذا ومنطوق ذاك متكافئان متساويان، ما في هذا اظهر من ذاك حتى نقدم الاظهار. وأما ما يقال من أنه مع فرض التكافؤ يكون المرجع النبوي المشهور. يقول وين نرجع؟ النبوي المشهور. شنو النبوي؟ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، كان قليلا أو كثيرا، ما مقيد بالكثير بالكر. زين، حتى لو كان قليل، وهذا ناخذ بهذا بظاهر النبوي. فإذا حتى ولو كان قليلا تعارض تساقط، تعارض الظهوران فتساقط. إن جاء إلى دليل آخر وهو النبوي، النبوي يقول لا ينجسه شيء، الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة، فخرج الماء القليل غير الجاري بالدليل، بقية المياه على حكمه لا تنجس إلا بالتغير. زين، يقول هذا الكلام غير مقبول، يقول الظهوران يتكافئان ونقدم النبوي، يقول لا. ليش؟ وأما ما يقال من أنه مع فرض التكافؤ يكون المرجع النبوي أي الحديث النبوي المشهور ففيه نظر. ليش؟ يقول لأن النبوي المتقدم ظاهر اعتصام الماء بنفسه من دون اعتبار مثل الكرية والجريان، بل يستفاد منه بناء على اعتباره حصر تنجسه بالتغير في الأوصاف الثلاثة الحاصلة من قبل الأعيان النجسة، وهذا لازم شنو؟ وهذا خلاف ما التزموا به من تنجس الماء القليل الغير الجاري بملاقاة الأعيان النجسة والمتنجسة سواء حصل التغير أم لم يحصل التغير. زين، يقول إذا تأخذ بالنبوي، النبوي ماذا يدل؟ النبوي يقول الماء القليل لا ينجسه شيء حتى ولا لم يكن كرا، الماء كرا أو غير كر، والحال أنتوا تفتوه تقولوا شنو؟ الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة وإن لم يتغير يتنجس، صح لو لا؟ ماء القليل يتنجس، ما تقولوا هذا؟ وإذن لو تأخذوا بالنبوي لابد شنو؟ ما تقول بتنجس الماء القليل، ما تقول، لأن لا يتنجس إلا بالتغير، مجرد وقوع النجاسة لا نحكم بنجاسته لو أخذنا بالنبوي. فإذن ما نقدر نقول هذا تكافأ ثم يقدم النبوي يقدم عليهم، لأن لو عملنا بالنبوي لابد أن نقول بطهارة الماء القليل وعدم انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة، والحال أنتم ما تلتزموا بهذا وإنما تقولون بنجاسة الماء القليل. الرد على ذلك فلنقل فليكن ماء القليل غير الجاري زين بدليل آخر يتنجس، وإلا الحكم الماء القليل لا يتنجس إلا بتغير. دل الدليل على أن الماء القليل يتنجس زين زين بمجرد الملاقاة في غير الجريان، نكسر دليل آخر، ماء الإناء يعني مو جاري، ماء مثلا الحوض يعني مو جاري، ماء الخزان يعني مو جاري. فهناك لما جاء عندنا الدليل أن ذاك الماء يتنجس بمجرد الملاقاة لوجود الدليل، خرج القليل غير الجاري، يبقى القليل الجاري تحت الرواية النبوي، شنو المانع؟ ما في مانع. زين، قلنا للجريان لا، الجريان دليله شنو؟ زين، قلنا اي فقلنا جد دليل على انه يتنجس من مجرد ملاقاه، فيخرج من تحت الروايه. والا الروايه النبوي تشمل ما تشمله في الاصل، في الاصل نقول الروايه تشمله لا يتنجس من مجرد الملاقاه. جت روايات عندنا حكمت بالنجاسه بمجرد الملاقاه للقليل غير الجاري، قلنا خرجت من الدلاله، صار دليل موجود له، يبقى الباقي تحت الدلاله لا يتنجس الماء بمجرد الملاقاه. يعني الاصل الرواية العامة الحكم العام لا يتنجس الماء، شنو المانع؟ يعني هذا الرد مو وين في رواية أخرى جت له؟ ده أقول في الرواية قالت كل المال لا يتنجس مطلقة عامة، زين؟ فتشمل جميع أفراد الماء الجاري والكر والقليل والكثير والبير وماء المطر وما شابه، كل انواع الماء، صح لو لا؟ اذا هذه شنو حكمها؟ حكمها عدم التنجس الا بالتغير، لا تنجس لا بالتغير. شنو المانع يصير هذا الحكم؟ جد دليل عندنا قال ماء القليل ماء الاناء ينجس بمجرد الملاقاه. اذا ماء القليل ماء الاناء بمجرد الملاقاه ينجس وما ينجس؟ خرج من تحت حكم الرواية النبوية ما خرج؟ زين ماء الاناء زين الجاري خرج بالرواية؟ لا ما خرج، يبقى تحت الحكم العام أنه لا ينجس إلا بالتغير، فما في مانع، فرض صاحب الكتاب غير مقبول. وأما ما يقال من أنه مع فرض التكافؤ يكون المرجع النبوي المشهور ففيه نظر. ليش نظر؟ لأن النبوي المتقدم ظاهر اعتصام الماء بنفسه من دون اعتبار مثل الكرية. النبوي يقول الماء معتصم لا ينفعل بمجرد الملاقاة، كان كرة أو غير كرة، صح لو لا؟ شوفوا النبوي، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، ما قيد بالكرية، الماء معتصم كرا أو قليلا. زين لأن النبوي المتقدم ظاهره اعتصام الماء بنفسه، ما يحتاج إلى الكرية ولا يحتاج إلى الجريان ولا يحتاج إلى المادة في الرواية طبعا، من دون اعتبار مثل الكرية والجريان والمادة وما شابه، من دون اعتبار مثل الكرية والجريان، بل يستفاد من بناء على اعتباره. لو اعتبرنا الحديث مصعب سنده ضعيف، لو اعتبرنا سنده، بل يستفاد من بناء على اعتباره أن نعتبر أن السند معتبر ونعمل به حصر تنجسه، تنجس الماء جميع أنواع الماء بالتغير في الأوصاف الثلاثة، لأنه قال إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فقط. زين من قبل الأعيان النجسة، وهذا خلاف ما التزموا به، لكن الفقهاء شنو يقولون؟ أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، والرواية تقول ما يتنجس بمجرد الملاقاة، يتنجس بالتغير، وهذا خلاف ما التزموا به من تنجس الماء القليل غير الجاري بملاقاة الأعيان النجسة والمتنجسة حتى، سواء حصل التغير أم لم يحصل التغير. هذا شو اسمه زين. وللكثير انتهى البحث. وللكثير من الراكد، يعني ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا ينجس الكثير من الراكد بالملاقاة، هذا معنى زين. يعني الكثير شنو المقصود منه؟ ماء الكر ثلاثة تكعيب أو ثلاثة ونصف تكعيب على حسب الاختلاف، يعني ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف، أو ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة أشبار يعني. ما هو الدليل على اعتصام الماء الكثير ماء الكر؟ زين وإن كان راكدا الماء الكر، وإن كان راكد معتصم، ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها الصحيح، رواية صحيحة، وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. زين الدواب، بعض الدواب روتها طاهر وبعضها شنو؟ نجس. بعضها بولها طاهر وبولها بعضها شنو؟ نجس. هنا الدواب شكل عام. زين دابة يحرم أكلها، ركبها وجت بالت في هذا المكان، نجس البول، هل تنجس الماء؟ الكلب نجس العين، ولغ في الماء قام يشرب من الماء، نجس الماء. لو كان قليلا أو مات مفترض. وهل ينجس بهذا الجنب؟ جنابة ما طهر، ما زال العين النجاسة، يجي في الجنب ووقع واغتسل في الماء. وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكياء. إذن هذه دلالة أن الكثرة عاصمة للماء ما لم يتغير. الماء الكثير ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، أو ثلاثة أشبار ونص، ما يختلف. هي أهم شيء إذا ما تغير الماء، نعم يبقى على الطهارة، لا ينجسه شيء. بروايات أخرى إذا تغير يتنجس، مقصود لا ينجسه شيء بمجرد الملاقاة، بمجرد وقوع النجاسة لا ينجس الماء إذا كان كران، أما إذا تغير يتنجس، ما تغير منه يتنجس. زين، يقول نفس الكلام هذا ما يستوي فيه الكلام عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. يقول كان هذا ماء ماء غدير أو ماء حوض أو ماء آنية أو أي ماء مطلق، لو مطلق ما مقيد بماء الغدير، وإنما إناء ممكن الكلب يلغ فيه، حوض يمكن هذا الجنب يسبح فيه، غدير يمكن شنو الدواب تبول فيه، فإذا ما مقيد. فإذا ويستوي في هذا الحكم وهو عدم تنجس الماء إذا كان كرا، مياه الغدران إذا كانت كر، والحياض حوض زين، والأواني وما ورد زين. عندنا كلام رأي يقول الأواني عندنا روايات أنها تتنجس، الأواني تتنجس إذا وقعت، إذا يدك فيها قذارة تتنجس. فشنو تقول في هذا؟ أنت تقول يستوي الحكم حتى في الأواني؟ يجي يقول صاحب الكتاب لا، الأواني المقصود منها إذا كان قليلا منصرفة إلى الماء القليل في الآنية. وما ورد من النهي عن استعمال الأواني التي أصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم منصرفة عن صورة الكرية. يقول هذه منصرفة، يقول هاي لما تكون قليلة المقصود منها حال القلة. زين، لأن طابعة الآنية شنو؟ إناء. زين، أكو إناء كبير بس الطابع العام للإناء شنو؟ الإناء أقل من كرة العادة، الغالب في الأواني شنو؟ أقل من كرة، يعني صفرية تطبخ فيها وما شابه، هذا مقصود الأواني، أغلب الأواني من هذا النوع. فبالتالي يقول لك منصرف إلى الإناء الغالب اللي هو في الغالب هذه الأمور الأواني، فمن هذا الباب، هذا دليل الأنصار. ولا بالفعل الانصراف يحتاج الى دليل. زين، وزين نقرا بعض الروايات التي تدل على هذا الكلام، يعني الروايات التي تدل على النجاسه في الاواني. صحيح ابن مسلم عن ابي عبد الله قال سالته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء. لا يغسل الاناء، يعني تنجس فاغسله. وصحيح ابن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى، يعني ابن جعفر عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال عليه السلام يغسل سبع مرات. يعني تنجس ما تنجس، ومطلق، هذا مطلق ما مقيد بالقليل، مقيد في الروايات. في الروايات إناء، ما قال إناء فيه ماء قليل. زين، وما ورد في الإناءين المشتبهين كموثق سماع عن أبي عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال الإنسان يهريقهما جميعا ويتيمم يريد يتوضا أحد الإناءين وقع في له، بس أي إناء هذا لو ذا؟ قال يهريقهما يتيمم بعد معلس، لو كان جسمين الماء طار قال أتوضا، إذا هذا الإناء وقع فيه النجاسة قال تنجسه، قال واحد منهم نجس، ما دام ما تدري ما تقدر تتوضا. زين، ما مقيد بالقلة، لاحظ له لا ما قال هذا الماء قليل. ونحوه موثق عمار وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة. زين، أنت يدك ما غسلتها وحطيتها في إناء بس طاهرة، في إشكال؟ ما في إشكال، ما في بأس، كان فيها تراب وسخة ما في بأس. أما إذا قذرت بول نجاسة هني شنو فيها بأس؟ إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء. زين، وما شابه من تلك النصوص. زين، إذن هذه قالت ماء الإناء شنو يتنجس، وما قيدته بالقلة وعلى فرض الإطلاق. قلنا الطرق أن هذه الأواني حتى الماء المطلق، ويقول أنتم يقول ما مقيد مطلق، الرواية مطلق وعلى فرض. أولا طبعا الرواية قال شنو صاحب الكتاب قال منصرف إلى الماء الخليط، واحد يقول له ما في دليل على الانصراف ما نقبل، يقول سلم تشمل الإناء فيه ماء قليل أو كثير وعلى فرض الإطلاق لا يقاوم الأدلة الدالة على تعيين الضابط وجعل الكرية ضابطا لعدم الانتحار. يقول هذه الروايات مطلقة، عندنا رواية يقول إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يقول هذه ضابطة، هذا قانون عام، فهو شنو أقوى من هذا، فنقيد تلك الرواية، الروايات مطلقة نقيدها بإذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يعني قيد يقول الرواية المقصود إن لم يكن كرا، لأنه تعطى قانون، فهو لما يقول لك هذا بناء على القانون العام اللي أنت في مفهومك عندك، مفهوم ما أعطى قانون قال لك إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء، فهذا قانون عام، فلما يقول لك الإناء يتنجس معناته في ضمن القانون، قانون لا يتنجس إذا كان، يعني إن لم يكن كرا يتنجس، واضح؟ لا يقام الأدلة الدالة على تعيين الضابط، ما هو الضابط لعدم الانفعال؟ هو الكرية، وجعل الكرية ضابطا لعدم الانفعال. انتهى هذا الفقرة، انتهت خلاص. إذن الإناء أيضا لا ينجس وإن كان قليلا، عفوا لا ينجس إلا إذا كان قليلا، أما إذا كان كثير فلا ينجس إلا بالتغير. طبعا ممكن واحد يرد على بالعكس يقول هناك ضابطة أن الماء إذا كان قدر كر لا ينجس شيء، بس الماء في الإناء خارج، خارج هذا خارج من الضابطة، قانون عام خارج منه، شنو مفردة ما يصير، قانون العام يقيد إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء إلا إذا كان في الإناء. نقول هذا التقييد ما يقبل، قوة الضابطة أقوى من قوة الإناء، يعني يفهم أهل اللغة يفهمون أن العكس هو الذي يقيد. زين، الآن لعدم التنجس هل يشترط تساوي السطور؟ يعني هذا الماء في نفس المستوى، يعني لو كان ماء فوق وماء تحت مشترك متصل مجموعة كر، بس لو كان هذا اللي تحت بحالة ما كان كر، لو كان اللي فوق بحالة ما كان كر، بس مجموعا زين يكون كرا، بس مو مساوي السطح. زين، مثل انت ذاك الخزان وذا البلبلة فتحتها الان، فتحت البلبلة في الحنفية وذا وهذه الحنفية فيها ماء وهذا الماء متصل بالكر، وقعت فيه نجاسة وما تغير، هذا الماء يتنجس اللي في الحنفية؟ لا ما يتنجس، إذا قلنا شنو لا يشترط تساوي السطوح، أما إذا قلنا يشترط يتنجس. هذا إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن هل يشترط تساوي السطوح أم لا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لحظين بسؤال فضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جريان مخصوم منه نبع موجود مثل العين، العين هذه العيون عندنا الأول ما تطلع ما يشارك